الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت، جاءت بعد قوله جل وعلا: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. بين جل وعلا في الآيات السابقة سعة علمه وإحاطته جل وعلا بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم بين جل وعلا حال الكافرين في الدار الآخرة، فقال جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. تبرؤوا من كل ما كانوا يعبدون من دون الله. قال الله: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ثم بين جل وعلا في هذه الآيات التي معنا حال الإنسان في الدنيا، وأن أكثر الناس بهذه الصفة: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما المراد بالإنسان؟ قيل المراد به العموم، والمراد الغالب والأكثر، مستثنى منه من ميز الله جل وعلا وتفضل عليه بالإيمان، الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وقيل المراد به الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، هؤلاء من صناديد قريش. ولعل المراد والله أعلم صفة الإنسان الكافر، لأن هذه الصفات لا تنطبق إلا في حق الكافر، وهؤلاء الذين سموا من ضمنهم، من ضمن الكفار ومن صناديدهم. فالعبرة كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي وإن نزلت في حق هؤلاء أو في حق واحد منهم فهي تعم من اتصف بهذه الصفة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم بمعنى لا يمل يطلب، والمراد بالخير هنا لا الطاعة والصلاح والتقوى، وإنما المراد بها المال والصحة والجاه والسلطان، ما هو من متاع الدنيا. لأن الإنسان الكافر لا يشبع من دنياه ويريد الزيادة، ويريد الزيادة مما يناسبه المال والصحة والجاه والقوة. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، إذا ابتلي بمصيبة فهو يائس قانط والعياذ بالله، لا صبر عنده ولا تحمل ولا رضا بقضاء الله وقدره. واليأس قالوا من صفات القلب، والقنوط يظهر أثره على البدن، قيل هما بمعنى واحد وكرر بتغيير اللفظ للتأكيد بهذه الصفة، وقيل اليأس صفة القلب والقنوط يظهر أثره على البدن مما وقع في القلب. فاليأس يكون من روح الله، والقنوط من رحمته، أي أنه يائس من الفرج ومتوقع الاستمرار في المصيبة التي هو فيها. وإن مسه الشر، المصيبة والابتلاء والفقر والمرض ونحو ذلك مما يؤثر عليه، فهو يائس قانط، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن تصيبه السر فيحمد الله جل وعلا عليها ويشكره ويثني عليه، وتصيبه الضر فيصبر ويحتسب ويتوقع الفرج من الله جل وعلا، لا يأس عنده، فهو مهما شدد عليه في الابتلاء والعقوبة والمصائب في الدنيا فهو يأمل الفرج من الله جل وعلا. وأما الكافر والفاجر والمنافق فهو إذا ابتلي بنعمة بطر وتكبر وتعاظم ونسي الله جل وعلا وتكبر على عباد الله، وإن ابتلي بمصيبة يأس وقنط ودعا على نفسه بالويل والثبور. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يسأم الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء المال، يعني يطلب المال ويطلب الزيادة، وإن مسه الشر الفقر والحاجة فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن، اللام لام القسم، وإن هذه شرطية، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ما ضراء مسته ليقولن، هذا جواب ماذا؟ جواب القسم، لأن القسم هو المتقدم والشرط جاء متأخر. وابن مالك رحمه الله يقول واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، ملتزم عند أهل اللغة. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، يعني إذا اجتمع الشرط والقسم في جملة واحدة فيحذف جواب المتأخر ويكتفى بجواب المتقدم عنهما معا. ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن فيها شرط وقسم، وأيهما المتقدم؟ هو القسم. فجاء الجواب ليقولن جواب القسم المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ولئن أذقناه يعني أعطيناه وأنعمنا عليه، وقد يكون العطاء في الدنيا استدراج لزيادة العقوبة، لأن عطاء الدنيا ابتلاء وامتحان في حق كل أحد، حتى المؤمن يبتلى بالعطاء، فالمؤمن ينجح في هذا الابتلاء، إذا أعطي شكر الله جل وعلا وحمده وأدى حق الله جل وعلا فيما أعطيه. والكافر والفاجر إذا أعطي بطر وتكبر. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فالنعمة تكون عظيمة، وخاصة إذا كانت بعد الابتلاء. الله جل وعلا إذا أنعم على عبده بالصحة بعد المرض، ألا يكون لهذه الصحة ذوق وطعم أكثر مما لو كان منذ أول أمره وهو في صحة؟ كذلك المرء إذا افتقر ثم أنعم الله عليه جل وعلا بالغنى والمال والسعة، يكون لهذا الغنى والسعة طعم ولذة أكثر مما لو كان منذ نشأ وهو في نعمة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أعطيناه الغنى بعد الفقر، أعطيناه الصحة بعد المرض، أعطيناه الشأن والجاه والسلطان بعد الذل والمهانة، ليقولن هذا لي، يعني ينسى نعمة الله، يقول أنا مستحق لهذا. الله جل وعلا أعطاني هذا لأني مستحق له، أو يقول كما ورد هذا أدركته أنا بعقلي وحنكتي وذكائي، أنا مستحق لهذا، هذا أخذته بيدي بحسن تصرفي، يعني نسب النعمة إلى نفسه، أو قال هي من الله لكني أنا أهل لهذا الشيء، الله يعلم أني أهل لذلك فأعطاني هذا، ليقولن هذا لي. ثم عقب جل وعلا بصفة من صفات هذا الفاجر الكافر بقوله وما أظن الساعة قائمة، إنكار للبعث، وإنكار البعث كفر، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وما أظن الساعة قائمة، يعني الكلام الذي يتكلم به الرسل والصالحون والمؤمنون هذا ليس بصحيح، ما هناك بعث ولا قيامة، موت ونهاية. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي، ولئن على سبيل الفرض، فرض الشيء المحال، لو وجد فستكون لي الحسنى كما كانت لي في الدنيا، لأني عند الله أهل. فهو يقيس الأمور بعقله وبفكره، ولئن رجعت إلى ربي، لئن بعثت، إن لي عنده للحسنى التي هي الجنة. يقول لا يمكن أن يدخل الجنة الفقراء والمساكين ومن لا يوبه لهم وأنا أطرد عنها، أنا أدخل قبلهم لأن الله فضلني عليهم في الدنيا فسيفضلني عليهم في الآخرة إن كان هناك بعث، وإلا فهو والعياذ بالله منكر للبعث. إن لي عنده للحسنى، قال الله جل وعلا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، قرر جل وعلا البعث وأنه حق وأنه واقع لا محالة وأنه سيحصل به الإخبار، إخبار الكفار بكل ما عملوه، وحكم عليهم جل وعلا وعلى من قال هذه المقالة بالكفر. فلم يقل جل وعلا فلننبئنهم بما عملوا ثم لا يدرى أين يكونوا، لا، قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الكفار، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، عذاب شديد، لندخلنهم في النار، ولنذيقنهم، كلها مؤكدات بنون التوكيد الثقيلة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، والعذاب الغليظ العذاب الشديد المؤلم. اقرأ. يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير، وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك، وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي. وما أظن الساعة قائمة، أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خول نعمة يفخر ويبطر ويكفر كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مراد بالإنسان الكافر. نعم. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولئن كان ثم معاد فليحسن إلى ربه كما أحسن إلي في هذا الدار. يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فلننبئن الذين كفروا وفي قوله ولئن رجعت إلى ربي مثل قوله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا، كلها متضمنة لقسم وشرط، وجاء الجواب للقسم لتقدمه. نعم. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان، المراد بالإنسان هنا الجنس، وقيل المراد الكافر خاصة، وقيل الجنس لأنه غالب الإنسان هكذا، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر وتكبر وتعاظم ونأى بعد بجانبه، يعني ترفع وتجبر وثنى عطفه متبخترا متعاظما على الناس، ونأى بجانبه يعني أبعد ورأى نفسه أرفع مستوى من الناس، وأنه لا يليق به أن يجلس مع هؤلاء أو يتحدث مع هؤلاء، أو أن هؤلاء لا يصلح أن يتفاهم مثله معهم لأنه أعظم منهم فهو بعيد عنهم في المنزلة. ونأى بجانبه يعني بعد وترفع عن الناس بالنعمة التي أنعم الله جل وعلا عليه بها. ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر، إذا ابتلي بمصيبة من مصائب الدنيا، مرض أو فقر ونحو ذلك، فذو دعاء عريض، ذو دعاء يكثر الدعاء والتضرع إلى الله. وبالأمس كان متجبرا متكبرا، يعني أنه لا استقرار له ولا ثبات له ولا استقامة له، بل هو في حال النعمة متجبر متعاظم، يحتقر الناس ويبتعد عنهم ويرى أنه أرفع مستوى منهم ولا يليق به أن يجالسهم أو أن يدنو منهم. ثم إذا أصابته المصيبة تعس وتذلل وصار في نفسه حقيرا ذليلا. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يستعمل كلمة عريض وطويل للكثرة. قالوا: الطول أطول الامتدادين، يعني يقال هذا طول هذا الشيء وهذا عرضه، فالطويل منهما الطول والأقل يسمى العرض، ويعبر عن الطول والعرض بالكثرة. إذا كان ذو دعاء عريض فما ظنك بطوله، يعني أكثر بكثير، فذو دعاء عريض يعني دعاء كثير كثير جدا. وإذا كان عريض فهو في الطول أكثر، وهو كناية عن تذلله ومسكنته أنه لا صبر عنده ولا تحمل. نعم اقرأ. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل، كقوله تعالى: فتولى بركنه. وإذا مسه الشر أي الشدة فذو دعاء عريض يطيل المسألة في الشيء الواحد، فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشف، يعني يدعو في جميع أحواله. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقال أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء، يعني تكلم كلام كثير ودعا دعاء كثير، أطال في الكلام وأعرض في الدعاء، يعني أتى بشيء كثير. نعم. وهذه الآيات الكريمة فيها حال الإنسان غير المؤمن في الدنيا، أنه في حالة العطاء يتكبر ويتعاظم على الناس، وفي حال المنع والإصابة بالشر ييأس ويقنط من رحمة الله، ولا يظن بالله الظن الحسن بأن الله سيفرج عليه. والمؤمن إذا ابتلي بنعمة حمد الله جل وعلا وشكره عليها واستعان بها على طاعة الله واستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، وإذا ابتلي بمصيبة صبر وحمد الله جل وعلا على السر والضر واحتسب الأجر من الله جل وعلا وأيقن بأن ذلك خير له وأنه لخير أراده الله له ليضاعف له من الحسنات وليكفر عنه من السيئات، كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له اعتبر من الشاكرين، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له اعتبر من الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فالمؤمن في حال السراء يحمد الله جل وعلا ويستعين بهذه النعمة على طاعة الله، وفي حال الضراء والمصائب والمرض والفقر ونحو ذلك يحتسب بصبره ورضاه بما قدره الله جل وعلا له، فيؤجر في الحالين، يؤجر في النعمة ويؤجر في الضراء. والكافر والفاجر والعياذ بالله يأثم في السراء ويأثم في الضراء، إن أعطي استعان بها على معصية الله وتجبر على عباد الله وتكبر، وإن حرم ومنع جزع وسخط وأساء الظن بربه جل وعلا فيأثم والعياذ بالله في الحالين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد